من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل. ومن جديد بدي رحب بكل اللي انضموا إلنا على السمع عبر أثير أمواج FM. ناطر بعد من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. هلا وصلنا مستمعينا لبرنامجنا جدل اللي رح نتشارك فيه أنا رنا وأنا رابعة. لقيني يا حياتي بهالطريق ناطر بعت من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر. رنا رنا ما مصدقة أوصل حتى شوفك، بدي خبرك بشغل جديد. موقع الكتروني لو نعمله غير شكل من قلتهم وجديد صاروا مثل الهم على القلب. لا لا، في أفكار جديدة ممكن نضيفها تميزنا. يا الله شو متحمسة. لكي بتروحي على السوق نازل تياب حلوة كتير ورشا كمان ناطرتنا. كأنه أنا بحكي بدنيا وأنتي بتردي بدنيا تانية. أصلا أنتي طول عمرك هيك بتحبطيني وتفكيرك سلبي، ولا مرة شجعتيني. إنه شوفي شبك بدك يعني يكون معك واسمعك بتوقيتك وعلى مزاجك، طولي بالك. تعرفي شو الحق علي أنا. شبها شو حكيت؟ ليش انزعجت؟ انزعجت لأنك عم تسمعيني ومانك معي، وأنا عم أنطر الوقت حتى حكيكي، وأنتي بكل برود أحبطتيني وما سألتي حتى شو هي الأفكار الجديدة واستهترتي بطرحي. بس أنا بيني وبينك ما في مجاملة بالتعامل. أنتي بتعرفي أني بحب أنصحك. بعدين استني استني، أنا ولا مرة شجعتك؟ أنا تفكيري سلبي؟ من موقف واحد عممتي صرت أنا كلني هيك؟ معقول؟ يمكن لأني متحمسة وقلي فترة عم خطط وبعد تركيز ووقت، وأنتي أكتر حدا بوثق فيه. لكن رابعة بعمرك ما تعممي، أوقات بالانفعال بصير الموقف جارح، سوء فهم صغير يمكن يؤدي لخلاف كتير كبير. يا قلبي شو شو قولك قولك بتحبك، يا قلبي إن كان بتحبك لشتا تتلبك، يا قلبي انطور يا قلبي صبور خليك صبور يا قلبي. قديش مستمعينا بتصير معنا بحياتنا اليومية مواقف ممكن رغم عفويتها إلا أنه بتسبب زعل كبير. خبرونا رأيكم على 213-215. وقديش منتسرع بإطلاق الأحكام ومنخسر أعز الأصحاب. زهر الياسمين وبتوعد لكن قلابي، ولفتات عيونها كذاب عم تلعب فينا بالطابي، خليك سبور يا قلبي. كتير أوقات منحكم على الآخر من موقف بدون ما نراعي ظرفه. يا ترى شو منخسر لو نحط حالنا محله ونفهمه قبل ما نتخاصم معه؟ هي قلبي نطور هي قلبي صبور خليك صبور يا قلبي. قصة عرفناها صار اللي صار، يلا عشقناها عشاء أكتر. قصة عرفناها صار اللي صار يلي عشقنا عشق أكتر. دائما هالمواقف بتصير لما نكون بحالة عصبية أو غضب، يمكن لو نهدأ قبل ما نقوم بأي ردة فعل أو نسأل حالنا سؤال بسيط، شو مبرر اللي عم بيصير أو هل أنا على حق أو لا. يا قلبي كان بتحبك لشتات تلبك، يا قلبي انطور، يا قلبي صبور، خليك صبور يا قلب، خليك صبور يا قلب، خليك صبور يا قلب. وعلى 213-215 بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا سراب. ألو، صباح الخير مدام رنا. يسعد أوقاتك، شمسك عالية اليوم. مرسي. كيفك سراب؟ تمام، مشتاقة لكم. كيفكم أنتم؟ سراب يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، كيفك رابعة؟ تمام. يعني اليوم أنت عم بتصبحي علينا وهيك بعد نهار بأولته عندك، ونحن عم نحكي عن التسرع بإطلاق الأحكام وقديش منفهم الآخر غلط، وممكن مجرد أنه نحن بحالة عصبية أو غضب ما منعطيه هيدي الفرصة. أنت من أي نوع من الأشخاص تتسرعي بإطلاق الأحكام على الآخر؟ والله ليكي حسب الظرف اللي أنا بكون فيه. لأنا عصبية نوعا ما، بس بحاول أضبط أعصابي شوي. مع أنه ليكي خسرت عالم بسبب هذا الموضوع، خسرت رفقاتي، خسرت رفيقتي بصراحة، وكثير اندمت. فأكيد أي شيء بيحكي عن التسرع أنا ضده فورا. ما حاولت تصلحي بعد ما اندمتي يا سراب؟ حاولت، أكيد حاولت، بس ما في شيء بيتصلح بعد ما بيصير، وخصوصا أنه احنا عملنا أولاد صغار، نحن كثير كبار. صحيح. قد ايه بتقابلي ناس اول ما بتشوفيهم بتحسي حالك ما بتحبيهم وبعدين بيمضى وقت وبتحبيهم، والعكس صحيح؟ قد ايه في ناس بتشوفيهم بتحبيهم بيمضى الوقت بتكوني غلطانه؟ يكون غلطانه فيهم مضبوط، كثير بتصير معنا، وخصوصا نحن انه بعمر بنضل نتعرف على ناس بشغلنا بحياتنا بايامنا باجتماعاتنا بشكل عام. صحيح سراب، يعني باعتبار عم تقولي ندمتي، هيدا دليل انه انت بتحبي من قلبك هالصبية اللي هي صديقتك. يمكن هالموقف لازم يكون علمك انه علمني كثير، وهلا اي شيء بيصير معي فورا بحاول اني اسكت، ما احكي ابدا، ابعد للعشرة مثل ما بيقولوا. لانه كثير بشع، كثير كثير بشع انه الواحد يخسر خصوصا الناس اللي بتحب اللي بيحبها. فلهيك الواحد، فأنا بنصح أي حدا بيسمعني أكيد أنه ما يتسرع بأي شيء، لأنه إذا حطيت حالي محله فممكن أني أفهم الموضوع صح، ممكن يكون حكيان كلمة ما يكون قصده فيها، بس أنا لأنه مثلا مو شايفته أو مو سامعته، خصوصا هلا مثلا نحن عم نحكي مع رفقاتنا كثير بالتواصل بالواتساب بالفيس. صحيح. فكتير الحكي بدون ما يكون الوش الواحد بوشه بوش الثاني كتير بينفهم غلط. صحيح، دائما نبرة الصوت وملامح الوش هي بتفسر كتير قصص. أنا بدي أتمنى لك أيام حلوة قادمة يا سراب. أنا بدي أتمنى لك النهار السعيد. حلو كتير إنه نغلط ونتعلم، يعني المهم إنه نتعلم. أكيد، مو المهم الغلط، المهم صحيح. نتعلم. صحيح. يسعد أوقاتك، شكرا لمشاركتك. خليك على السمع. باي باي. أكيد، باي باي. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا أماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا أماليش في دول. وماليش في الضحك ولا في الناس الشيال، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. وماليش في الدمع لا لا لا ولا في الناس الجيالة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. بدنا نقول يسعد أوقاتك يا علاء. يسعد أوقاتكم يا رب رابعة ورنا وكل العاملين في ساعة أمواج يا رب. علاء، أنت معنا على السمع وحديثنا اليوم أكيد صرت بتعرفه، إلك رأيك الخاص بموضوع التسرع بإطلاق الأحكام، بدنا رأيك وبدنا نعرف يعني هيك من أي الأشخاص أنت. هلا في شغلة يعني دائما بيقولوا فيه يعني شعر بيقول إنه جرح السيف تداويه فيبرأ ويبقى الدهر ما جرح اللسان. لذلك الكلمه بتكون الكلمه بتضل ملكك انت ومن حقك حتى تطلع منك. لما بتطلع منك بتصير ملك الناس. من هاي المنطلق لازم الانسان قبل ما يبدا بيطلق احكامه او حتى يحكي يفكر كثير منيح قبل ما يحكي. انا من الناس الصراحه اللي بتسرع باطلاق الاحكام واحيانا كثير بندم، ولكن احيانا بقدر بصلح هالشيء واحيانا لا. انت شخص عصبي علاء؟ في امور كثير العصبيه هي اللي بتخلينا نفقد تمام، وغالبا العصبيه هي بتخلينا كمان نخسر كثير شغلات يعني. احيانا الواحد بيتعلم من وراء عصبيته، ولكن بكثير احيانا الانسان ما بيقدر يتحكم لانه هي طبيعه مجبول عليها الانسان بتكون يعني ما بيقدر. احيانا ممكن الغلط يعلمك بجانب معين، واحيانا كثير طالما انت مجبول على هي الطينه ما بتقدر تتحكم فيها. حلو يعني علاء، وكأنك عم تدعي اللي عم يسمعونا أنه ناخد هيدا النفس، ناخد لحظة الهدوء قبل ما نطلق الحكم على الآخر. يعني بدنا نروح لمقولة فلتقل خيرا أو فصمت. تماما يعني، ولا لا عم أقول لك يعني أنه بالنهاية الإنسان الكلمة عم أقول لك أنه بتضل يعني هي الكلمة مثل السهم، طالما موجودة بإيدك بتقدري تتحكم فيها، بس ما طالما طلع السهم من شخص خلاص صار بالهواء ما بيقدر حدا يتحكم فيه، وممكن يصيب أي حدا وممكن يجرح أي حدا. صحيح. فأنت بتقدر تتحكم بهذا السهم قبل ما تطلقه، لكن لما بس يطلع خلاص ما في أمل يرجع تماما، وبالتالي بتصير الجرح صعب كثير. صحيح. علاء أنا بدي أتمنى لك يوم حلو وهني إن شاء الله، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون قادر على أنك يعني تحكم على الناس أو تكون ردة فعلك مدروسة أكثر وأكثر. هيدنا نتمناها لنا كلنا على كل يعني. إن شاء الله يا رب لكم، وإن شاء الله الخير دائما لكم العاملين بزنعة أموال. ميرسي عم شاركتك معنا يا علاء. شكرا يا علاء. باي باي. الله معكم. تكون مهناك وحسوب حسابك انه ما في شي بدون محتاج كتير كتير عم تحلم بالتغيير. خبرني شو بصير لولا بتروق أعصابك وانت تكون بنا. يعني عم نحكي عن التسرع بإطلاق الأحكام وأنه قديش فعلا ممكن نخسر الآخر ونندم أنه تسرعنا بلحظة غضب وعصبي، بس ما المفروض الآخر كمان يفهمنا هو؟ هلا أكيد مطلوب من الطرفين حسب نوع المحبة أو نوع الصداقة نوع الشراكة اللي بيناتهم تكون فيقدروا يسامحوا بعض، بس الأهم من هيدا كله أنه الشخص اللي نحن عم نعول على أنه هو يسامحنا ونحن عم نغلط بحقه ما نزيد عليه، يعني ما نغلط بحقه على الطالعة والنازلة. على 213-215 يسعد أوقاتك يا لوبانا. يسعد أوقاتكم، صباح الخير. يسعد أوقاتك يا لوبانا. هلا صباح الخير، كيفكم؟ تمام، كيفك انت لوبانا؟ هلأ وعيانة؟ أنا لا والله بكثير. عم نقول بموضوعنا اللي كنتي عم بتتابعينا حبيتي الداخلي فيه أنه منتسرع كتير أحيانا بإطلاق الأحكام على الآخر إن كان حبيب أو قريب أو صديق أو أي شخص بحياتنا، بلحظة غضب وعصبية منحكم عليه من موقف عمله ربما هو مو قصده، وممكن يؤدي هالسوء الفهم صغير لخلاف كتير كبير. قديش كتير منخسر نحن بسبب هالمواقف، وأنتي من أي الأشخاص متسرعة أم لا؟ هلا انا حبيت احكي كمان لحتى اشوف هيدا الموضوع، انه هلا انا ما باخذ دغري، ما بعطي يعني أي رأي أي ردة فعل قبل ما أشوف الطرف الثاني، إنه أسمعه وأعرف هو كيف تصرف، حط حالي محله حتى إنه شو مثلا إنه ليش تصرف هيك، عرفتي شو؟ لازم الواحد أصلا يسمع الثاني، وإلا كانت الحياة كلها فاتت ببعضة يعني. لبانا يسعد أوقاتك. لبنى انت على طول بتحطي حالك محل الطرف الاخر، يعني هالرواء اللي انت فيه كتير حلو ومدروس، يعني اذا بدك انه نحن دايما نحط حالنا ردة الفعل عند الطرف الاخر، وقت اللي منعمل هيك هاي اللحظات الصغيرة بتخلينا نروق تماماً. كتير مظبوط. ايه انه ما بتعرفي هو شو حاسس، هو واحد بيحط حاله مكان التاني لحتى يعرف هو شو كان حاسس لحتى تصرف هيدا الشيء معنا، لحتى نفهمه مشان ما يصير اصلا نكبر المشاكل اكتر، لانه يعني مو مستاهلة. شو هالرواء اللي عندك يا لبانا من نبرة صوتك، لازم يعني لازم العالم كلها هيك يعملوا اصلا. صحيح. ما لازم الواحد كتير في ردات فعل عنا بمجتمعنا انه ما حدا بيسمع حدا. صحيح، كلياتنا بنسمع لنرد ما بنسمع لنفهم. تماما مزبوط. لهيك بدنا نقول يعني حاجتنا كل ضغوط الحياة الصعبة والقاسية وكل هيدا الحرب الكونية، فعلى القليلة نحن نملك انفسنا وما نخسر الاشخاص اللي حوالينا. مزبوط معك حق. هيدا هو، أنا بدي أتمنى لك يوم حلو يا لبانا، وشكرا على مشاركتك معنا. جميل، شكرا لك، صباحكم يا. باي باي، خليك على السماع. باي باي. رنا، يعني فعلا موضوع مهم لو نفكر قبل ما نطلق حكمنا على الآخر بعصبية وبردة فعل انفعالية، لكن خلينا نحكي عن إطلاق الأحكام بالحالة الطبيعية. نحن اليوم مجرد شفنا شخص منقول حكمنا عليه من النظرة الأولى، لسه قبل حتى ما نتعرف عليه أكثر أو نفهمه أو نعرف شخصيته، خلص ما حبيته أو حبيته دخل قلبي. هلأ يمكن لأنه نحن تعودنا نقول أنه دائما سمات الشخص بتبين ظاهرة، ولكن هي ما قاعدة ثابتة. يعني ممكن كتير أنك أنت القلب الروح يعني انسجام الأرواح مع بعض، بتحسي طاقتك وطاقته صاروا طاقة متحدة بلحظة بدقيقة بتكة، بس هذا ما كل تعميم خاطئ. يعني في كتير ناس، في استثناءات في كتير ناس منقابلهم منحس حالنا أنه نحنا بجوز ما حبيناهن أو حبيناهن، بيمضى الوقت الأفعال يعني بتنكر هذا الشيء، بترفض هذا الشيء، بتخلينا نرجع لمنطقة الصفر. وكرمال هيك رح نكفي حديثنا رابعة وناخد اتصال على 213-215 وبدنا نقول يسعد أوقاتك يا نبيل. يسعد أوقاتكم يا رب. كيفك نبيل؟ كيف نهارك؟ الحمد لله تمام، مو ظريف اليوم. اليوم الجو حلو وبالتالي بيأثر على النفسية. نبيل رح كون مباشرة معك وقلك كم شخص خسرته بحياتك نتيجة حكمك المباشرة عليه، يعني ندمت على أي قرار أخذته بحكم على الأشخاص، قرار متسرع. الإنسان معرض للخطأ دائما وما هو معصوم، بس بنفس الوقت أنا بحكم طبعي أنا من نوع الدم البارد، من نوع بطلق أحكام مباشرة على العالم. يعني أنا من نوع يمكن ثقتي شوي بالعالم قليلة، بس ما بحكم على حدا إلا بعد تجارب ومواقف بدايات. بس علما انا من يعني ضد نظريه انه الشكل بدل عشي او النظره الاولى. قلنا كل تعميم خاطئ يا نبيل. اكيد بس اكيد خسرت اشخاص بحكم انه يمكن يعني نظرت الاولى انه كانت صح وقالوا لي هالشيء انه هن بالاساس ما بيناسبوني. طب نبيل خليني اسالك سؤال معاكس، هل صار معك العكس انه في حدا حكم عليك بردة فعل انفعالية وعصبية وهو ندم وانت ما رجعت سامحته باعتبارك هيك انه بارد لقلك شغلي؟ والله في كثير يعني اغلب العالم تعرف علي احكام مسبقة لاني انا يعني يمكن تصرفاتي افعالي غير انا بالاساس. يعني اغلبية العالم بعرف دائما بيقولوني بعدين انه نحن كنا اخذين عنك نظرة غلط. طب ليه نبي ليه بتعمل تصرفات وافعال غير شخصيه؟ على فكره طبيعتي هيك، طبيعتي النوع لا لا لا العفو، انا طبيعتي من النوع المزاجي والانسان منفتح زياده يعني. تمام. العالم ممكن ما بيناسب هالشيء. تمام. بس انا من النوع ما بطلق احكام على اي حدا الا بعد مواقف وتجارب وعمر يعني. هيك انا عندي اصدقاء من ايام الطفوله. حلو، يعني مركز على حالك وبيهمك حالك. طبعا بيهمني، ما بحب اظلم حدا مشان ما حدا يظلمني. إن شاء الله يا رب لا حدا بيفهمك غلط ولا بتفهم حدا غلط. بدنا نتشكر مداخلتك يا نبيل، يعطيك العافية، سعد أوقاتك، خليك على السمع، باي باي. على 213-215 بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا مايا. يسعد أوقاتك رنا، كيفك مايا؟ كيف نهارك؟ تمام، كيفك أنت رنا؟ تمام. مايا عم تسمعينا، أول شي بدي أقولك يسعد أوقاتك وبدي أسألك. يسعد أوقاتك أنت كمان. هلأ اليوم كتير منتعرض لمواقف من أشخاص مقربين إلنا، واللي بيهمنا دائما المقربين إلنا بانفعال وعصبية، بيتصرفوا موقف منكون مو على مزاجنا، منفهمهم غلط وبنحكم عليهم وبتصير بقى خلافات بيننا وبينهم، وأحيانا ممكن نخسر بعض، نخسر أعز الأصحاب بسبب ردة فعل عصبية وتسرع بإطلاق الأحكام. هل أنت من هالنوع هيدا أم أنت هيك هاد أو ما عندك مشكلة وعلى مهلك وبتحطي حالك محل الطرف الآخر؟ أنا دائما بقول إنه نحنا أبدا ما فينا نحكم على الناس من موقف ولا اثنين ولا ثلاثة، لأنه ممكن هم يكونوا مارين بفترة كاملة سيئة نحنا يمكن ما قادرين نتحملها أصلا. فيمكن الواحد بيعتاز فترة تقريب السن، يعني بيعتاز فترة طويلة كتير لا يقدر يحكم على الإنسان. بالنهاية ما في واحد فينا كامل، وأي حدا معرض بلحظة غضب أو بلحظة انفعال يحكي شيء مثلا ما بيشبهه، وغالبا الناس تأخذ هيدي اللحظة اللي بيحكي فيها لحظة الغضب تأخذ أنه خلص هذا هو، هذا إنسان سيء. صحيح. فأنا ضد هيدا الشيء كتير كتير. في كتير ناس بينسوا عمر، يعني بينسوا ماضي على موقف أو غلطة أو وحدي كلمة. صح. غلطة وحدة، يعني مثل ما بيقولوا بيكبوا معجم من الذكريات المنيحة على موقف صار. هاي أصعب يمكن شيء بتمرق مع الشخص، وهيدا أكثر شيء أصلاً عم يتوازد وخصوصي هلأ. يعني معناها أنت شخص أبداً معنك عصبية مايا؟ أنا عصبية أحياناً، بس حاول كتير أنه عصب لحالي، يعني ما ورجع عصبي لحدا. ولما تلاقي الناس أو تشوفي الناس أول مرة بتشوفيهم فيها بتطلقي أحكام؟ يعني بتقولي أنا حبيتهم بسرعة أو أنا كرهتهم بسرعة، وبتنطري الوقت ليثبت لك ولا بتحكيها؟ يعني بتحسيها وبتحكيها أو بس بتحسيها وبتخبيها جوا قلبك؟ لا لا، أنا عن جد بعطي الشخص كتير كتير كتير فرص لحتى أتعرف عليه عن قريب يعني. ودائما بقول إنه أي حدا يمكن بيحكي كلمة مثلا سيئة أو بيكون من فعل عنده ظرف الخاص، وغالبا بتفاجأ بناس كان عندهم ظرف كتير صعب وتفاجأ إنه بس هيك كانت ردة فعلا العصبية. حلو حلو كتير يا مايا، حلو كتير. يعني شايفة هذا اللي عم تحكيه بينفتح عليه أحاديث وأحاديث. أنا بدي أتشكرك على مشاركتك معنا يا مايا، ويسعد أوقاتك جميلاً. بكل الحب. سعد أوقاتك أنت كمان. مرسي، باي باي، خليكي على السمع. أكيد، باي باي. حركاتك أنا فهماها، حكاياتك أنا حفظاها، أسرارك أنا عارفاها، الله يرحم زمان. صوتك بقى يعلى علي وتفتح عينك فيا، وما تأخرت شوي حاول تعمل زعلان. اهدى يا واد وبلاش تنطيط، يا واد انت ما رحتش ولا جيت. رنا، من اللي حكيناه المهم ندرب أنفسنا حتى لو كنا متسرعين نهدأ قبل أي حكم. صحيح رابعة، والأهم أنه نراعي بعض وندرك أنه كل شخص فينا يملك جملة كبيرة من المشاعر والأحاسيس اللي ممكن ما تكون جاهزة بالوقت اللي نحنا جاهزين. يعني ممكن أنا وقتي ما ضابط على وقتك، فنراعي بعض ونحس ببعض أهم شيء، لأنه كل شيء بيمرق وكل شيء بيقطع، إلا أنه جرح الإحساس بيبقى صعب كتير. مستمعينا، بختام مشوارنا معكم ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. غرك زمانك حاسب، خليك في مكانك، ما انتاش قد القساوة. كنت معكم أنا رنا خضور وأنا رابعة يوسف. دماغك بقى وانساني لو أريك الشقاوة. أيضا الشكر موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. كل الأمان بأوقات حلوة تقضوها مستمعينا معنا بس على هوا أمواج اف ام، وبدي اتمنى لكم كل الصحة، ابقوا بخير. اما هلأ صار وقت نروح نحن وانتو سوا لاستديو امواج باللاذقية.